بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء. صحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجملة هي تابعة لما ذكره المصنف رحمه الله في باب القدر، وهي دالة على نفوذ مشيئة الرب عز وجل في عباده. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. نعم، هذه هي المشيئة العامة، وهي مطابقة للإرادة الكونية، لأن الإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه نافذة في الخلق، وإرادة شرعية دينية، وهذه أسند الله تحقيقها للعباد، فمنهم من استجاب ومنهم من انحرف عنها، وهذا الانحراف قد يكون كليا بالكفر، وقد يكون جزئيا بالمعاصي والبدع. وأما الإرادة الكونية فهي نافذة في الخلق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإرادة الكونية هي ما أراد الله أن يفعل، والإرادة الشرعية هي ما أراد من عباده أن يفعلوا. إذن الإرادة الكونية متعلقة بفعله سبحانه، وكل ما شاءه لا بد أن يقع، فعال لما يريد. وهذه المرتبة ليست لأحد غير الله عز وجل، فليس كل من أراد شيئا يستطيع أن يفعله، ولهذا اختص الله عز وجل بأنه فعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل ما أراده وشاءه فلا بد أن يقع. المقصود بالإرادة الإرادة الكونية القدرية، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة العامة، قال: وهي التي يقول الناس فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله، ولم يقل بإرادة الله، وهذا هو الصحيح، لأن الإرادة منقسمة إلى قسمين، وأما المشيئة فليست منقسمة. المشيئة هي الإرادة الكونية القدرية، فكل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى. هذا إثبات لمرتبة المشيئة، وهي مرتبة من مراتب القدر وعلمه، وهذا إثبات للمرتبة الأولى وهي العلم، وقضائه وقدره، وهذا أيضا متعلق بالخلق، لأن القضاء متعلق، القضاء هو الفراغ والحكم والفصل والفراغ من الشيء، والقدر أيضا هو من التقدير السابق، ويدخل في هذا العلم والمشيئة. فكل ما هو موجود لا بد أن يمر بهذه الأشياء، أن الله عز وجل قد علمه وكتبه وشاءه ثم خلقه. أما المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة فقد فرغ منهما، فكل ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة فقد فرغ منه بالعلم والكتابة، علمه وكتبه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل ما سيكون إلى قيام الساعة فإن الله عز وجل علمه وكتبه، وكذلك ما يكون بعد قيام الساعة من دخول الناس الجنة وأهل النار النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. فالعلم والكتابة فرغ منهما، لكن الخلق هو بحسب المشيئة. فإذا شاء الله أن يخلق خلق، فمن تقدم خلقه من الأمم الماضية مما شاء الله عز وجل أن يخلقه في ذلك الوقت، ومما هو موجود الآن من المخلوقات هو مما شاء أن يخلقه الآن وهو موجود. ومن المخلوقات ما علم الله وجوده وكتبه، ولكنه لم يشأ أن يخلقه إلا في الوقت الذي اقتضت حكمته أن يوجد فيه. ثم قال غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئته مشيئة الله المشيئات، أي مشيئات المخلوقين. وهذا دليل على أن المخلوق له مشيئة والرب له مشيئة، ولكن المشيئة الغالبة هي مشيئة الله. والمخلوق ليس هو مسلوب المشيئة بالكلية كما يظن الجبرية، وليس له المشيئة النافذة الكاملة كما يظن القدرية، بل له مشيئة متوسطة بين قول القدرية وبين قول الجبرية. له مشيئة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت للعبد مشيئة وللرب مشيئة، وبين أن مشيئة الله هي المشيئة النافذة. وهذا يدركه كل إنسان من نفسه، فليس كل ما نشاؤه نغلب عليه، بل كثير مما نشاء أن نفعله يتحقق لنا. وفي المقابل ليس كل ما نريده ونشاءه يتحقق لنا. فدل على أن العبد له مشيئة ليست هي كاملة، ودل على أنه ليس مسلوب المشيئة، لأنه لو كان مسلوب المشيئة ليس له اختيار، ليس له اختيار في قيامه وجلوسه وفي دخوله وخروجه وفي ذهابه. يخرج من بيته ويسير، لا يكون له اختيار ولا يكون له مشيئة. هذا لا يقوله عاقل. والجبرية يقولون هو كالورقة في مهب الريح، الورقة ليس لها مشيئة، عندما تهب الرياح وتأخذ أوراق الأشجار معها، فهذه الأوراق هي ليس لها اختيار ولا مشيئة في نفسها. فيقولون الإنسان كذلك ليس له مشيئة، وهذا مكابرة. فإن الإنسان يخرج من بيته يقصد مكانا يجد أن له اختيار ومشيئة أن يسلك هذا الطريق ويصل إلى ذلك المكان، وأحيانا لا يوفق. فدل على أن له مشيئة بين من يقول أنها مشيئة كاملة وبين من يقول أنه مسلوب المشيئة. وهذا مرجعه إلى موافقة مشيئة العبد لمشيئة الله. فإن شاء الله له أن يفعل فعل، وإن شاء الله أن لا يفعل لا يفعل. ولهذا يسن لمن أراد أن يفعل شيئا في المستقبل أن يقول إن شاء الله، يعلق الأمر على مشيئة الله. قال وغلب قضاؤه الحيل كلها، أي أن قضاء الله عز وجل يغلب كل مقصد وكل حيلة وكل فعل، لأن الله عز وجل هو الغالب بذاته على كل الذوات، وعلمه هو العام لكل علم، وقضاؤه ومشيئته هي النافذة. وما سوى الله عز وجل كل المخلوقات مخلوقة مربوبة، ليس لها التصرف وليس لها إلا ما شاء الله عز وجل لها أن تفعل. قال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. وهذا القيد مهم، أن الله عز وجل يفعل ما يشاء وهو غير ظالم، كما قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعض الناس يتوهم من هذا أن الله لا يسأل عما يفعل أنه يفعل ما يشاء ولو لم تقتضي الحكمة ذلك، وهذا غير صحيح. فإنه لا يسأل عما يفعل لحكمته وعظمته، فكل أفعاله هي مقتضى الحكمة والعلم. ولهذا ذكر المصنف هنا قال وهو غير ظالم أبدا، يعني يفعل ما يشاء، لكن من حكمته أنه لا يظلم، من حكمته أن أفعاله كلها مقتضى الحكمة ومقتضى الخير، وهو لا يخلق الشر المحض ولا يقدره. ولهذا قال شيخ الإسلام ليس في القدر شر محض، ليس في القدر شر محض، وإنما قد يوجد الشر الجزئي الذي يكون باعتبار هو خير وباعتبار هو شر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولا يفهم من هذا تقرير مذهب القدرية الذين يقولون إن الله لم يخلق أعمال العباد وأنه لا يخلق الشر، بل نقول كل مخلوق هو مخلوق لله عز وجل، وكل ما يدخل في القدر من الخير والشر فهو راجع إلى خلق الله وإلى تقديره، لكنه لا يجتزأ من هذا العموم الشر ويضاف إلى الله عز وجل، لأن هذا الشر الموجود في القدر هو باعتبار خير وباعتبار هو شر، فلا يمكن أن نفصل هذا الشيء الذي قدره الله ونلغي ما اقتضت حكمة الله عز وجل أن يوجد فيه من الخير ونضيف الشر إلى الله عز وجل. وهذا له أمثلة كثيرة، مثل الطبيب، لو قيل إن هذا الطبيب يؤلم الناس بالأدوية المرة وبالعمليات الجراحية وبكذا وكذا، فهذا يعتبر ذم للطبيب، لكن لو قيل أنه يداويهم وفي مداوته لهم هناك آلام، هذا واضح أن هذا الألم مرجعه إلى حكمة، وهذا الشيء الذي فعله الطبيب لمصلحة. ولهذا كل أب يؤدب ابنه ببعض ما يسوء الابن، وهو باعتبار العاقة واعتبار المآل هو خير، ولو قيل إن هذا الأب غريب شديد يعذب أبناءه لكان هذا من الذنب. فإذا كان هذا في المخلوقين فكيف يضاف الشر إلى الله عز وجل؟ فكل ما يوجد وما يقدره الله عز وجل فهو إما من الخير المحض وإما من الخير الجزئي. نعم. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، هذا فيه تقدس الرب عز وجل، والتقدس هو من التطهر والتنزه، ومن أسماء الله عز وجل القدوس. وقد ذكر العلماء أن هذا الاسم يشتمل على تنزه الله عز وجل عن كل نقص، وهو من الأسماء العامة، أنه متقدس ومتنزه عن كل نقص وعن كل عيب. قال تقدس عن كل سوء، عن كل سوء وحين. السوء معروف، والحين هو الهلاك، الحين بالفتح هو الهلاك، أي أنه يتقدس عن كل سوء في ذاته، ويتقدس أن يرد عليه الهلاك والموت، والله عز وجل حي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه كما أخبر الله عز وجل. وتنزه عن كل عيب وشيء، تنزه كذلك بمعنى القداسة وبمعنى البراءة من كل عيب وشيء، وهذا في معنى ما تقدم. وقد ذكر العلماء كما ذكر شارح الطحاوية الإمام أبي العز، قال أنه ينبغي لكتب العقيدة وللمصنفات في كتب في الاعتقاد أن تخلو من السجع، لأن هذا المعنى هو المعنى الأول، عن كل سوء وحين وعن كل عيب وشين، هو بمعنى ما تقدم، لتكون أسهل على الحفظ، ولتكون المعاني كل لفظ وكل معنى من هذه المعاني يدل على معنى. وقد تميز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا المنهج، يعني في كتبه كل كلمة لها مدلول، ليس هناك سجع وليس هناك كلمات يعني إنما يراد بها تزيين الكلام، بل كلماته كل كلمة لها مدلول في الغالب، والعصمة ليست لأحد، لكن هذا ظاهر في كتبه رحمه الله، حتى مع يعني سرعة التأليف وضيق الوقت كما في الواسطية التي كتبها يعني من العصر إلى المغرب أو من الظهر إلى العصر، وهي بهذا الحجم وألفاظها وكلماتها مركزة، وكل كلمة لها مدلول، ولهذا ينبغي التنبه إلى هذا الأمر، وأن تكون هذه الكتب المصنفة للناس في عقيدتهم حتى يعرفوها، أن تسلم من هذه العبارات التي قد تكون مكررة وليس لها مدلول إلا من باب مقابلة الكلمة بالكلمة والسجع. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني أن الله عز وجل لكمال عظمته ولعلمه وحكمته لا يسأل عما يفعل، وليس معنى هذا أن نعطل الحكمة كما يظن البعض، أن هذه الآية تأتي على كل حكم من كتاب الله فيعطلون الأحكام ويقولون لا يسأل عما يفعل. نعم، لا يسأل عما يفعل لحكمته، ومن حكمته أنه شرع لنا هذا الدين، فكل ما شرعه لنا لا يغيره، وكل ما دل القرآن ما دلت القرآن والسنة على حكم من الأحكام فهذا من أحكامه التي شرعها لنا، وهي من الأشياء التي بينها لنا في كتابه، وهو لا يغيرها ولا ينسخها. فالله عز وجل لكمال عظمته لا يسأل عما يفعل. وإذا كان الناس يدركون الآن من العلماء الفقهاء الذين عرف الناس منهم بعد النظر والفهم، فإنه لا يكاد أحد يعترض عليهم لأي شيء، مهما كان ما يظهر منهم يعد غريبا فإن لا تكاد أحد يتجرأ عليهم، لأنهم جربوا منهم العلم والحكمة، بخلاف غيرهم فإن الناس قد يسألونهم لما فعلت ولما قلت. ولهذا تكثر أسئلتنا لأطفالنا الصغار، فكلما شب هذا الابن ونضج كلما خفت الأسئلة، حتى إنه بعد ذلك قد لا يسأل عن شيء لنضجه ولكمال فهمه. فهذا مجرب في الناس، فمن عرف بالعلم والحكمة لا يسأل عن كثير من أفعاله إلا إذا كان هناك شيء غريب. والرب عز وجل الذي هو متصف بالعلم الكامل من كل وجه وكذلك الحكمة، هو لهذا لا يسأل عما يفعل، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يحاكم الله عز وجل أو أن يسأل الله عز وجل أو أن يستنكر شيئا من دين الله أو أن يعترض على أقدار الله، فإن هلاكه بهذا، هلاك العبد باعتراضه على أقدار الله وعلى دين الله، وسعادته وفلاحه باستقامته على دين الله. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وهذا مما دلت عليه النصوص أن دعاء المسلم لأخيه ينفع، كما قال الله عز وجل لما ذكر المهاجرين والأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى الله على هذه الطائفة التي تدعو للسابقين، فدل على أن الدعاء ينفع. وكذلك يشرع للمسلمين الصلاة على الأموات منهم لأن دعاءهم ينفع، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه 40 رجلا شفعهم الله فيه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3، من صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم نافع ينتفع به، فدل على انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، وهذا لا يعارضه قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن بعض الناس يعارض هذه النصوص بهذا. قال العلماء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أنه لا يعطى الإنسان سعي الآخر، لكن إذا وهب له من دعائه، دعا له ووهب له شيئا وتصدق عليه وتصدق عنه صدقة جارية أو غير جارية، فهذا من سعيه الذي وهبه لأخيه، كما أن الدنيا ليس للإنسان أن يعتدي على مال غيره لكن يجوز له أن يهب، كذلك يوم القيامة لا يعطى الإنسان سعي غيره لكن إذا أعطاه ووهبه فإنه يصل إليه. لكن هذا الأمر أيضا لا يعرف بالقياس، كما أيضا ظن البعض قالوا أن الصدقات كالمال، فلك أن تهب المال لمن شئت، كذلك الصدقات، كذلك الأعمال البر. والصحيح وما عليه يعني طائفة من أهل العلم المحققين قالوا أن باب العبادات توقيفي، فما ورد الدليل بصحة وصوله إلى الغير فإنه يؤخذ بالدليل، وما لم يرد به الدليل فإنه يتوقف عند ما دل عليه الدليل. وقد دلت الأدلة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بالدعاء والصدقة والحج أو العمرة والصيام، فهذه الأشياء تصل كما دلت على هذا الأدلة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وله قريب هل يحج عنه؟ قال نعم. وكذلك الرجل الذي كان يلبي عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه، قال لبي عن نفسك أولا ثم لبي عن شبرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما ما عدا ذلك من الصلاة للأموات والذكر وقراءة القرآن فإنها لم يدل الدليل على وصولها إلى الغير، وإنما هي خاصة للإنسان بنفسه، وهذه الأمور لا تعرف بالقياس، لما رخص في الحج ولم يرخص في الصلاة. قال العلماء أن الحج يعني فيه مشقة وخروج وقد يعجز الإنسان، وأما هذه الصلاة فإنه لم يعذر أحد بتركها، حتى المريض يصلي بحسب حاله، فإذا مات الميت وهو معذور بشيء منها فلا حاجة للصلاة عنه، وإذا كان مقصرا فإنه لا ينفعه أن يفعل عنه شيء بعد موته. وعلى كل حال فهذا الأمر لا يعرف بالقياس، وإنما يعرف بالدليل، لأن باب العبادات توقيفي، هذه قاعدة ذكرها العلماء، باب العبادات توقيفي، وباب المعاملات الأصل التوسع فيه وعدم التوقيف. قال وصدقاتهم، قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني صدقات الأحياء عن الأموات سواء كانت من ابن أو من قريب أو من بعيد، فإذا تصدق عن مسلم فإن هذه الصدقة تنفع الميت بإذن الله. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم، قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فالله عز وجل يستجيب الدعوات، وكذلك هو سبحانه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وينادي عباده، من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فهو يستجيب الدعوات. وقولنا يستجيب، وكما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، استجب لكم هذه لا شك فيها، لكن البحث والعناية ينبغي أن ينظر في تحقيق هذا المطلب، وهو قول الله عز وجل ادعوني، من يدعوني؟ فالدعاء الذي تكفل الله عز وجل بإجابته هو الدعاء المشروع، هو الدعاء المشروع. ولهذا ذكر العلماء ومنهم الإمام ابن القيم أن الدعاء إذا استوفى شروط القبول وحرص الداعي على استيفاء الآداب في الدعاء فإن هذا الدعاء لا يرد بإذن الله. ولهذا من شروط الدعاء أن يدعو بدعاء شرعي لا يصحبه اعتداء ولا يصحبه ظلم، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكذلك أن يختار الأوقات التي ترجى فيها الاستجابة والأحوال، وكذلك رفع اليدين في الدعاء فإنه مما ترجى معه الإجابة، وهذا في المواطن التي ثبت فيها الرفع أو في المواطن التي لم يثبت فيها النهي عن رفع اليدين، أما في مواطن لم يثبت فيها الرفع اليدين في الدعاء فإنه لا ترفع اليدين إلا في المواطن التي ثبت فيها الرفع، أو أنه لم يرد النهي بذلك لأن من آداب الدعاء رفع اليدين. فإذا دعا العبد الله عز وجل وتوجه إليه ولم يصحب دعاءه ما يصحبه من الاعتداء والظلم وراعى آداب الدعاء فإن الله يستجيب له، ولكن هذه الاستجابة متنوعة كما جاء في الحديث، إما أن يعطى ما سأل، وأما أن يدفع عنه من الشر بقدر ما سأل، أو يعطى من الخير بقدر ما سأل. ولهذا من رحمة الله ومن حكمته ومن لطفه أن العبد قد يسأل الله عز وجل شيئا فيعلم الله أنه لا مصلحة له فيه وأنه لربما كان فتنة له، فقد يسأل المال ويكون له فتنة، ويسأل الولد ويكون له فتنة، ويسأل الله الزوجة وتكون له فتنة، فيحجبه الله عز وجل عما أراد ويدخر له من الخير بقدر ما سأل، أو يصرف عنه من الشر بقدر ما سأل، وهذا من رحمة الله. ولهذا من آداب الدعاء أنه ينبغي للإنسان أن لا يتوسع في مطالب الدنيا، بل إذا سأل شيئا من الدنيا يسأل الله عز وجل هذا الشيء ويقول اللهم اجعله عونا لي على طاعتك فيكون مقيدا بهذا، أو يقول اللهم إن كنت تعلم أن لي خيرا في هذا الأمر فيسره لي، كما في الاستخارة، ويقضي الحاجات، يعني يقضي حاجات العباد من غير سؤال، وهذا من رحمته. فكثير من الأمور ييسرها الله عز وجل لربما مع غفلة عن الدعاء، وأبسط الأمور التي نغفل عنها في الليل والنهار هو رزق الإنسان. رزق الإنسان طعامه وشرابه، فالله عز وجل ييسره له في الليل والنهار، وهذا من قضاء الحاجات ومن توفيق الله عز وجل لعباده. نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. نعم، قال ويملك كل شيء، هذا ظاهر أن الله عز وجل هو مالك لكل شيء، يملك الدنيا والآخرة، كل ما في السماوات والأرض كلهم خلق لله عز وجل، ولا يملكه شيء لأنه هو الرب الخالق، وما سواه مربوب مخلوق مقهور، بل لا قدرة لهم على نفع الله في شيء، لا قدرة لهم لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأرادوا أن ينفعوا خالقهم ورازقهم شيئا يسيرا ما استطاعوا، ولو أرادوا أن يضروه ما استطاعوا، لأنهم أضعف من أن يزيدوا في عزة أو أن ينقصوا منه. ولهذا هذه العبارة لو لم يوردها المصنف لكان أحسن، لأن لا تخطر ببال حتى الزنادقة أن الله يملكه أحد، فالله عز وجل هو أعظم من أن يعني يسند إليه هذا الأمر، أو أن يظن أن هذا الأمر يحتاج إلى أن يثبت له وقال لا يملكه شيء، هذا أمر مقرر، بل لو قال أنهم لا يستطيعون نفعه بشيء كما قال الله عز وجل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لكان هذا أولى وأوفق للنص. قال ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، لا غنى عن الله تعالى طرفة عين لكل مخلوق، وقد ضرب العلماء مثلا لهذا بالنفس الذي يتردد في جوف الإنسان، يدخل الهواء في الجوف ثم يخرج، فهو محتاج إلى ربه بعدد هذه الأنفاس، والعبرة بهذا من ضاق نفسه وأصيب بمرض في الرئة أو أمراض الصدر التي يعلم المرضى كم يعانون للنفس استخراج النفس، ولهذا ينقلون إلى المستشفيات الليل والنهار من أجل أن يعطوا الأكسجين لدقائق، ومع هذا السليم المعافى لا يستشعر هذه النعمة، يستيقظ وينام وهو في حفظ الله عز وجل. يعني سبحان الخالق. يذكر لي أحد الإخوة أن هناك غدة تعمل عند النوم، يذكر أحد الأطباء، فإذا حصل في هذه الغدة يعني مرض، فإن الإنسان إذا نام يضيق نفسه ويحصل له اضطراب ولا يستطيع النوم، فهذه الغدة تعمل والإنسان نائم ويتنفس ولا يشعر بها. ولو أن الإنسان تأمل نعم الله عز وجل يعني في يومه الواحد وما ييسر له، وأجرى لسانه بالذكر والحمد، لبقي ساعات طويلة وهو يتذكر ويحمد الله عز وجل، ثم ينقطع على أنه لا يمكن أن يحصي نعم الله عز وجل عليه. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. نعم، من ظن أنه غني عن الله طرفة عين فهذا كفر. ومن توكل على غير الله وكله الله عز وجل إلى من توكل عليه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا ليس هناك أرجى للعبد في تحقيق مطالب الدنيا والآخرة من التوكل. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أرجى المكاسب، قال: التوكل. كان الإمام أحمد يقول: إنه أرجى ما يكون عندي الرزق عندما يقال أنه ليس في البيت شيء، لأنه إذا قيل ليس في البيت شيء انقطع الناس عن الدنيا وعن الناس وعن الأسباب وتوكلوا على الله. قال: وصار من أهل الحين، أي من أهل الهلاك الذين تعرضون للعقوبة في الدنيا والآخرة بسوء ظنهم واعتقادهم في الله. نعم. والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى. نعم، هذه من الصفات الفعلية لله عز وجل، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يغضب، والغضب صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله، يسخط ويغضب عندما تقتضي حكمته وجود الغضب، ويرضى عندما تقتضي حكمته وجود الرضا. ولهذا هو يرضى عن عباده إذا أطاعوه، ويغضب عليهم إذا أسخطوه. ولهذا أعلى الخلق درجة من كان يغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما وصفته عائشة رضي الله عنها وهي من أعرف الناس به، أنه ما كان يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله. والغضب صفة كمال، والرضا كذلك صفة كمال بحسب مقتضى الحكمة. ولهذا من الكمال حتى في المخلوقين، كما قالوا في المثل أن الكريم إذا أغضب غضب وإذا استرضي رضي، هذا يعدون في الحكمة أنه من الكمال. وليس من الكمال أن الرجل يغضب ولا يغضب، ولكن هذا مقتضى النظر إلى يعني ما يسيء الرجل في نفسه. فإذا تأمل من وجه بشيء مما يغضبه واستشعر يعني العفو والصفح الذي رغب الله فيه، فإنه يكظم غيظه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ويرون على وجهه أثر الغضب، لكنه لا يصدر منه شيء يخالف يعني ما أمر به، ويخالف حاله من الكمال في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على سلامة فطرته مع كمال دينه، ليس هو يعني مجرد عن المشاعر والأحاسيس، هو بشر، لكن الله عز وجل شرفه بالخلق العظيم، بقوة الصبر وقوة التحمل. فالمقصود أن هذه الصفة، صفة الغضب والرضا، هما من الصفتان الثابتتان لله عز وجل، وما يحصل للمخلوقين من الغضب والرضا ليس هو مما يضاف إلى الله عز وجل، بل ما يضاف إلى الله مما يليق به، وما يضاف إلى المخلوق مما يليق به. ولذا قال مصنف: لا كأحد من الورى، أي من الخلق، لأنه متنزه عن المشابهة مع إثبات الصفة. وهذا فيه رد على الطائفتين، على المعطلة في قوله يغضب ويرضى، وفي الرد على المشبهة في قوله لا كأحد من الورى. ولا ينبغي لمسلم يعني يدين بهذا الدين أن ينازع الله عز وجل في شيء مما أثبت لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يدعي هذا من يدعي يقول الغضب غليان الدم في العروق والله منزه عن هذا، والمحبة هي ضعف والله منزه عن هذا. إذا قيل إن الغضب غليان الدم، ليس هذا هو الغضب وليس هو حقيقة الغضب، وإنما هذا وصف، بل إنه من أثر الغضب في المخلوق وليس هو حقيقة الغضب. ولهذا فالذي يضاف إلى الله عز وجل من هذا المعنى هو مما يليق به، وليس هو مما يرد في بعض كتب أهل اللغة يقولون الغضب غليان الدم، لا، بل هذا حتى في المخلوق ليس الغضب غليان الدم، لكن غليان الدم نتيجة لغضب المخلوق، والرب عز وجل يغضب لا كغضب المخلوقات. ولهذا من حكمة الله أن الله يغضب وغضبه لا أثر له في نقص كمال الرب عز وجل، بل غضبه من كماله. والغضب في المخلوقين قد يكون من الكمال وقد يكون من النقص، فالغضب الذي يغلب الإنسان على عقله هذا نقص، بل أنه نوع من الجنون. ولهذا تسقط الأحكام أحيانا عن الغاضب إذا كان لا يشعر ولا يدري ما يقول. ولهذا الكمل من الرجال لا يغلب غضبهم عقولهم، بل أهل الكمال لا يمكن أن يصدر منه عند غضبه ما يمكن أن يسيء إلى أحد أو أن ينقص من قدره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة مرة في غضب قيل ليته لم يقلها أو رجع عنها، بل إنه يتكلم في حال الرضا والغضب وفي حال الحزن والفرح، لا يغلب حزنه عقله، كما مات ابنه وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لما يحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. العين تدمع والقلب يحزن، وأما القول فلا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. وكذلك هو في فرحه وسروره، بعض الناس تحصل لهم نشوة ويقول كلمة في حال الفرح يعني لا يرتضيها في حال الاعتدال. فالمقصود أن هذه الصفات، هذا مما يدل على كمال الرب، هذه الصفات التي تكون في المخلوقين تغلب عليهم أحيانا، وأما الرب عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويفرح بتوبة عبده، وكل هذه من صفات الكمال التي هي تضاف إلى كماله الآخر. فكل صفة إذا أضيفت إلى غيرها يعني تولد عنها كمال آخر، وهكذا إلى ما لا يمكن أن يتصوره العبد من كمال الرب عز وجل من كل وجه. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم جميعا ولا يفرقون بينهم في الدين، بل يعتقدون أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم على درجة عالية من الإيمان، ويعرفون لهم قدرهم وسابقتهم وجهادهم ونصرهم للدين ونقلهم للعلم وإن كانوا يعتقدون تفاضلهم كما دلت على هذا النصوص. ولهذا ما اجتمعت محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا لأهل السنة، فإن بعض أهل البدع يحبون بعضهم وينحرفون عن بعضهم، وأما أهل السنة فقلوبهم تسع الجميع، لا ينحرفون عن أحد من الصحابة، يتولونهم جميعا ويعرفون لهم قدرهم، ويمسكون ألسنتهم عن الخوض فيما جرى بينهم، فإنهم أعلام وأئمة لا يبلغ الناس فقههم ولا علمهم. ولهذا سئل الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل، هل يرجح بين أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. وهذا له مأخذ عظيم لمن تنبه لهذا، أن الترجيح إنما يكون بين من ينظر في علم العلماء ويصوب ويخطئ ويستدرك على بعضهم، وأما الصحابة فإنه لا يبلغ فقههم ومنازلهم وبعد نظرهم وما يومئون إليه من المسائل قد تخفى على غيرهم، لا يبلغ هذا من بعدهم. ولهذا كان الإمام أحمد يعظم الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لمذهب الإمام أحمد من القرب للسنة والسلامة من كثير من الأخطاء التي وقعت في المذاهب ما هو معروف عند الأئمة، فإنه أقرب المذاهب إلى السنة، وإن كانت المذاهب الأخرى مذاهب الأئمة الأربعة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي كلها مذاهب أهل السنة، لكن هذه المذاهب تتفاوت. فمذهب الإمام أحمد وكذلك مذهب الإمام الشافعي فيهما قرب كثير من السنة، كذلك الإمام مالك فإنه كان من أهل الحديث لكن أخذ عليه يعني في أصله الذي كان يقرره وهو العمل بعمل أهل المدينة ما استدرك عليه في هذا الباب، وكذلك على أبي حنيفة رحمه الله في الرأي والقياس. وأما مذهب الإمام أحمد فإنه كان صاحب سنة وصاحب فقه، كذلك الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي أصوله لم يستدرك عليه في شيء، ولكن هناك أمور، فالإمام أحمد الشاهد أنه بتعظيمه لهذا الأصل، وهذا الأصل مقرر عند كثير من الأئمة، ولكنه قد يغلب على بعض الأئمة أكثر من غيره، وإلا نقل عن الإمام أبي حنيفة أيضا يعني الأخذ بالآثار، بل قال بعضهم أنه لا يقدم القياس على الآثار عن الصحابة بل يعمل بالآثار. فأهل السنة يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويعظمونهم ويعرفون لهم قدرهم. قال ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نغلو في ذلك ولا نتبرأ من أحد منهم، بل هو منهج متوسط، لا غلو ولا إفراط في المحبة ولا تقصير ولا جفاء. أهل اعتدال يعتقدون أنهم خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون عصمتهم، ما يعتقدون عصمة الصحابة كما يظن من يظن من الغلاة، بل يعتقدون أنهم بشر يصيبون ويخطئون وقد ترد عليهم الذنوب، لكن نعلم من سيرهم أن الله وفقهم لخير كثير وعصمهم من كثير مما وقع لغيرهم، ومن قرأ سيرهم عرف مدى توفيق الله عز وجل لهم. وهكذا أهل السنة كما أنهم لا يغلون فيهم أيضا لا يتبرؤون من أحد منهم ولا يذمونهم ولا يدخلون فيما شجر بينهم ويتكلمون فيهم ويطعنون فيهم، بل يتولونهم جميعا كما أنهم هم كذلك رضي الله عنهم، فلا يعرف أن أحدا من الصحابة تبرأ من آخر، بل رضي الله عنهم وجد بينهم الاختلاف في دين الله عز وجل، ومع هذا لم يقل أحد منهم في أخيه ما يقوله بعض الجهلة وبعض المخذولين الآن الذين يقعون فيه. كان علي رضي الله عنه يقول في أهل الجمل وصفين هم إخواننا لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. وكذلك كان معاوية رضي الله عنه يثني على علي لما قيل له تنازعه في هذا الأمر هل أنت مثله، قال لا والله إنا نعرف له فضله وسابقته، ولكن يقدنا من قتلة عثمان ونحن أول من يبايع. ولما قتل علي بكى معاوية رضي الله عنه، فقالت له زوجته تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس، قال ويحك لو عرفت ما فات الناس من العلم والحكمة. هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والآن نحن نعلم الناس اليوم لو جرت بينهم خصومة يسيرة في الدنيا أوسع أخاه ذما وقدحا في دينه وعقيدته. وهؤلاء مع شدة الاختلاف في الفهم رضي الله عنهم تقدير المصالح حتى وجد القتال، إلا أنه لم يحصل من بعضهم أنه وقع في عرض أخيه أو تكلم فيه، بل كانوا يقولون إخواننا، كما كان علي رضي الله عنه يقول إخواننا زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا، إنصاف وعدل. وهذا مشهور عن علي رضي الله عنه، كان يثني على مخالفين من إخوانه، على طلحة والزبير وعلى عائشة. جاء بعد موقعة الجمل قال لها كيف أنت يا أمة؟ قالت بخير. قال يغفر الله لك. قالت ولك. ثم قالت أيها الناس، والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. فقال رضي الله عنه صدقت والله وبرت، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. يعني هذه مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ذكرها الطبري وهي مشهورة وألفت في هذا كتب. لكن أهل الفتنة والشر يعرضون عن كل هذا ويتصيدون الأخطاء مع كثرة الكذب. شيخ الإسلام لما سئل عن هذا قال ما هو موجود في الكتب كثير منه مكذوب عليه، وما قد يصح منه فهو قد يكون من أخطائهم التي وفقهم الله للتوبة منها. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. نعم هذا لا بد منه، وهو أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم بغض من يبغضهم، لأنه لا يمكن أن يحب الرجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب من يبغضهم، وهذا أصل عظيم في الدين. وإذا لم يتحقق هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وببغض من يبغضهم، فإن من يدعي المحبة في الله والبغض في الله بعد ذلك فإنه كاذب. أولى الناس أن يحبوا في الله بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم علينا فضل في الجهاد في نشر الدين وفي نشر العلم. فنحن نعبد الله الآن بروايتهم في نقلهم للأحاديث. إحسانهم للأمة عظيم وفضلهم عظيم، ولهذا لا يسع أهل العلم والدين والفضل إلا أن يستغفروا لهم ويحبونهم. ولا يعرف على مدى التاريخ من عهد الصحابة إلى اليوم أن رجلا جمع الله له بين العلم والفقه والدين وينحرف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما عرف هذا إما في أهل البدع وإما في أهل الفسق والفجور. ولهذا ما يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما منحرف في عقيدته وفي دينه يتقرب إلى الله بلعنهم وسبهم وشتمهم، وإما فاجر يلوك بلسانه أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي. وأما إذا وجد العلم والدين والاستقامة فإنه لا يوجد هذا في رجل جمع الله له بين العلم والدين والاستقامة، بين الإخلاص والمتابعة. ثم بغض من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو حق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نتبرأ ممن يتبرأ منه ونبغض من يبغضه. وللإنسان أن يعفو عن من ظلمه وسبه وشتمه، لكن ليس له أن يعفو عن من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه، بل هذا من الدين الذي لا بد من القيام به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وأولى الناس بالنصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبغير الخير يذكرهم، كالذين الآن يطعنون فيهم يتكلمون فيهم يتصيدون الأخطاء ويبحثون عنها مع مرور هذه السنين وكثرة الكذب، هذا من الخذلان. ولهذا كان من أصول أهل السنة هو الإمساك عما جرى وشجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد يحضر مجالس العلم، ولربما جاء في بعض الروايات وفي بعض النقول من الآثار ما فيه تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يغلق أذنيه. ونقل أيضا أنه أخذ كتابا فأخذ ما فيه من الأسانيد وحذف المتون التي فيها شيء من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورعه ومن فقهه. فإن الإنسان كلما سلم قلبه ولم يمر بأذنيه ولم يطرق أذنيه شيء من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أسلم لقلبه. قال ولا نذكرهم إلا بخير، لأن هذا الذي أوصى وعهد به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسبوا أصحابي، وما قال أنهم معصومون، قال لا تسبوهم ولا تتعرضوا لها. وهذا دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه الجملة دليل على منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة. ومن الأمور اللطيفة أن الإمام الطحاوي هو على طريقة الإمام أبي حنيفة وبعض الفقهاء الذين يرون خروج العمل من مسمى الإيمان، ولكن لما جاء لهذه المسألة وهي متقررة عند أهل السنة صرح بأن حبهم دين وإيمان. قال الشارح رحمه الله، قال وهذا مشكل على مذهب الشيخ، يعني لأنه يقرر أن العمل من عمل القلوب والجوارح ليس من الإيمان، لكن لما جاءت هذه المسألة وما غلب عليهم من دينهم واعتقادهم وصحة اعتقادهم أنهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال حبهم دين وإيمان وإحسان. هو من الدين ومن الإيمان ومن الإحسان، وأعلى مراتب الدين هو أن يلقى الرجل بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع التوحيد، ولهذا كان الصحابة أنفسهم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر. وليس هناك يعني أرجى للعبد بعد يعني تحقيقه للتوحيد وأن يموت على التوحيد من أن يلقى الله بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرجى أن يكون معهم وأن يحشر في زمرتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يعني من الذي يبلغ بعمله أن يكون في درجة أبي بكر أو أن يحشر مع أبي بكر أو عمر، لكن بحبه لهم لربما رزقه الله خيرا كثيرا وحشره معهم. قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم، ولهذا قال بعض أهل العلم كالإمام مالك قال إن بغضهم دليل الكفر، لقول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، فمن أغاظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر عند بعض أهل العلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار والمهاجرون أفضل من الأنصار، فدل على أن بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه علامة على النفاق وأن حبهم علامة على الإيمان. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. نعم. قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على ما دلت على هذا ثبوت الخلافة لهؤلاء، فثبوت الخلافة لأبي بكر ثبتت الخلافة باختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا في هذا الأمر، وروى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش فاجتمعوا على أبي بكر، وإنما كان هناك رأي لبعض الأنصار رضي الله عنهم كانوا يرون أن أهل الدار أولى بالخلافة، هذا أصل المسألة، وإلا ما كان مثل أبي بكر لمثله أن يتنازعوا فيه، لكن لما عرفوا أن الإمام في قريش أذعنوا له جميعا. ولهذا ذكر العلماء أن الخلاف لم يكن كما يظن البعض لتنازع أو لأن هناك في الصحابة من ينازع أبا بكر، لكنهم ظنوا أنهم هم أهل البلد وهم أولى بالخلافة والمهاجرون وافدون عليهم، فروى أبو بكر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش فأذعنوا، وهذا دليل على فضلهم رضي الله عنهم، ما عارضوا هذا بعقولهم وآرائهم، بل اجتمعوا على أبي بكر وبايعوه وتشاور وبايعه أول من بايعه عمر رضي الله عنه وعرف له قدره، وليس في الصحابة يعني في المنزلة بعد أبي بكر أفضل من عمر، وعمر هو أول المبادرين لهذا الأمر، فلو كان له منازع لنازعه عمر أو عثمان أو علي، فلم ينازعه أحد ولم يتقدم عليه أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم أهم في حياته أن يوصي، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وترك هذا الكتاب بعد ثقته ويقينه بأن الرب عز وجل بأن الله عز وجل يأبى أن يكون على هذه الأمة شرعا وقدرا إلا أبا بكر. كذلك المؤمنون لا يمكن لمثلهم أن يتقدم واحد منهم على أبي بكر، ولهذا اجتمعوا على أبي بكر وبايعوه بالخلافة. ثم بعد ذلك انتقلت الخلافة لعمر بوصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر، ثم فعهد أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة من بعده لعمر، وكتب بذلك كتابا وقرئ على الناس في حياته، ثم قرئ بعد ذلك واجتمعوا على عمر، وثبتت الخلافة بعد أبي بكر لعمر بن الخطاب. ثم إن عمر رضي الله عنه جعلها في 6 نفر، قال هؤلاء هم من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، جعلها في عثمان في علي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، فتنازل 3 لـ3، خرج منها طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وبقي 3 علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. ثم جعل الأمر في جعل عثمان وعلي جعل الأمر في عبد الرحمن بن عوف وليس له منها شيء، فشاور الناس وجدهم يقدمون عثمان، قال لم أرى الناس يقدمون على عثمان، فبايعوا عثمان رضي الله عنه. هذا دليل عظم فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجردهم، فإنهم لم يقدموا رجلا وبايعوه بالخلافة مع وجود من هو أفضل منه، قدموا أبا بكر ثم عمر، قدمه أبو بكر لعلمه ولخبرته به، ثم جاء عثمان وهو أفضل من بقي، ثم بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه اجتمعوا على علي وهم يعرفون أنه أولى الناس بالخلافة، ولم ينازعه في هذا أحد، لا طلحة ولا الزبير ولا معاوية ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف الذي نشأ بين الصحابة في قتل قتلة عثمان، هل يكون هذا في بداية عهد علي رضي الله عنه أم أن الأمر يؤجل إلى أن يستقر الأمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخلافة لم يتنازعوا فيها. ولهذا أول من أول من بايع علي رضي الله عنه طلحة والزبير، هؤلاء الخلفاء الراشدون 4 هم الذين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فوصفهم بأنهم خلفاء وأنهم راشدون وأنهم مهديون، وامتازوا عن غيرهم من خلفاء المسلمين بأن اتباع سنتهم ما سنوه للأمة من الدين، ويكون بعدهم خلفاء راشدون يعني فيهم عدل وإنصاف، ولكنهم ليسوا من هؤلاء الخلفاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. نعم. ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالجنة ونشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضل من بقي بعد الخلفاء، وهؤلاء منهم الخلفاء 4 والذين بعدهم من هؤلاء 10 هم من أفضل الأمة، ولهذا تجب محبة هؤلاء ومعرفة قدرهم، وهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشتهر في المسلمين أن هؤلاء 10 هم مبشرون بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشر غير هؤلاء، بل بشر الكثير وأخبر أن أهل بدر والحديبية أنهم في الجنة، وكان عدد أهل الحديبية 1400 رجل وأهل بدر 310، فهؤلاء كلهم مبشرون. بشر أيضا في مواطن خاصة بعض أصحابه، لكن هؤلاء اشتهروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، كما جاء في حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف قال 10 في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر وعمر، ثم سردهم فاشتهر. ولا شك أن البشارة لهؤلاء هي أعظم من البشارة لغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم وجمعهم في حديث واحد، فكانت البشارة لهم أخص من البشارة لغيرهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أنهم من أهل الجنة، مثل عكاشة بن محصن وغيره، وكذلك خديجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب، فهذه بشارات خاصة. وأما هذه البشارة فهي من أشهر البشارات وأعظمها، ولهذا اشتهر أن هؤلاء مبشرون بالجنة لعظم قدرهم ومنزلتهم، وكلهم من قريش، كلهم من قريش رضي الله عنه. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم، لا شك أن حسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات أن هذا دليل الإيمان، وهو براء من النفاق، لأن هذا من علامات الإيمان وعلامات التوفيق. وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حبهن من الإيمان، وهن أمهات المؤمنين. قال أزواجه الطاهرات من كل دنس، أي من كل ما ينقص من قدرهن، والدنس هو الوسخ والرجس هو القذر القبيح، والمقصود أنهن مبرآت من كل نقص مما لا يتناسب مع مقامهن، ولا لا يعني العصمة لهن، لكنهم مطهرات، وشرفهن الله عز وجل باختيارهن بنبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من فضلهن ومن دينهن ما يشهد له المؤمنون بفضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وكذلك ذريات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذريته، فإن حبهم من الدين ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، هذا مما يعطف على ما تقدم أن من محبة الصحابة أيضا يحب العلماء من بعدهم، علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، من كان على طريق الصحابة من الأئمة والعلماء السابقين ومن بعدهم ممن جاء بعدهم. احتمال أنه يريد بقوله وعلماء السلف من السابقين الصحابة، ومن بعدهم من التابعين، التابعين في الاصطلاح عند العلماء، واحتمال أنه من علماء السلف السابقين المتقدمين ومن بعدهم من التابعين الذين تابعوهم على الخير والهدى. وهذا لا شك أنه متقرر أن حب أهل العلم والفضل الذين كانوا على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة وهم أهل الحديث والأثر، أن حبهم من الدين ومن الإيمان. قال أهل الخير والأثر، يعني أهل الخير الذين نشر الله عز وجل على أيديهم الخير وهم يعملون بالخير، وهم أهل الأثر والرواية والحديث والعلم، ليسوا بأهل أهواء، فيفارقون أهل الهوى بأنهم أهل اتباع، أهل اتباع وعمل بالنصوص والآثار. ولهذا يسمى أهل السنة بأهل الأثر، أهل الأثر وأهل الحديث، لأنهم يعملون بالنصوص. وأهل الفقه والنظر، لأنهم أهل فقه ونظر، وليس كما ظنهم من ظنهم من بعض الخلف ومن بعض من انحرف عن طريقهم أنهم لديهم سلامة في دينهم وليس لهم علم، كما يقول بعضهم، يقول مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، هذا جهل، فكيف تكون السلامة في غير العلم؟ أولا هذا الكلام متناقض، السلامة في العلم، كيف يكون الرجل سليما من غير علم؟ السلامة في العلم، ثم إن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومذهب هؤلاء الذين يظنون بأنفسهم ما ظنوا هو دون مذهب السلف، بل إنه أبعد ما يكون عن مذهب السلف، وأقرب الناس من مذهب السلف هم من كانوا على طريقهم من أهل السنة إلى اليوم، الذين يعظمون مذهب السلف ويحبونهم ولا يتفضلون عليهم، لا يسمون كتبهم الكتب الصفراء، الآن فيه زهد كتب السلف لا يرجع إليها، وإذا قرأت نفر الناس منها، يحبون الكلام المنمق الجديد ويفرون من كلام السلف ومن الآثار، وهذه هي النتيجة الآن الموجودة في المسلمين، لا يعرفون عقيدتهم ولا دينهم، تسمع يعني وتنكر وتتعجب من جهل الناس بعقيدتهم وبدينهم بزهدهم في كتب السلف، حتى تصل الفتنة ببعض هؤلاء والعياذ بالله أن ينحرف انحراف كامل عن الدين. الذين كانوا يطعنون في مذهب السلف بالأمس اليوم هم زنادقة وكفار يرتدون عن الدين، وهذا أمر طبيعي أن الإعراض عن دين الله عز وجل وعن سبيل العلماء مآله إلى هذا الشر والفتنة. فأهل السنة يعظمون هؤلاء، ولهذا قال الشيخ الإسلام في رده على الفلاسفة والمتكلمين قال هؤلاء يعني يجهلوا مذهب السلف وأساءوا الظن به، يعني ظنوا أن مذهب السلف التفويض، ظنوا أن مذهب السلف أنه سلامة وترك الأمور وهم على نقص في العلم، وهؤلاء على جهل بحقيقة ما كان عليه السلف. ولهذا قال المصنف هم أهل الفقه والنظر، ليسوا هم أهل جهل بل هم أهل فقه ونظر، ولا يبلغ هؤلاء المتأخرون شيئا بالنسبة لهم في العلم والفهم. قال لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل كما هم كانوا على هذا الخير وعلى ما كانوا عليه من الفضل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، يعني على غير السبيل الصحيح والطريق الصحيح، وهو الطريق الذي أثنى الله عز وجل على أهله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. سبيل الله الذي هو القرآن والسنة وفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الذين تلقوا هذا الفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذه المسألة، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم.